بل الحق الذي لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أعنى أبصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. والله أكبر.